نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. قبل أن نتم من حيث كنا قد انتهينا عنده في آخر مجلس من هذه المجالس المباركة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا فيها ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا يوم القيامة. والعلم الذي يكون حجة لصاحبه كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وهو ذاك العلم الذي يترجمه صاحبه إلى عمل. هذا هو العلم النافع، وما سواه يضر صاحبه ولا شك. وهو ذاك العلم الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا كان يتعوذ من أربع. ومن جملة هذه الأربع كان يتعوذ من علم لا ينفع. وهذا العلم الذي لا ينفع يكون حجة على صاحبه. وقال بعض أهل العلم كما ذكرنا، هو العلم الذي لا يترجمه صاحبه إلى عمل. ولذلك كما مر معنا في غير ما مجلس من هذه المجالس التذكيرية والذكرى تنفع المؤمنين، وإنما يتذكر من يخشى، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، كما روى ذلك الإمام ابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح سأل ربه تبارك وتعالى، فكان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا العلم النافع هو الذي تظهر آثاره على سلوكيات وأخلاق وسيرة طالبه. ولذلك كان من الوصايا الغالية العالية التي أوصف بها أم سفيان الثوري عليها رحمة الله تبارك وتعالى، التي كانت توصيه أن يطلب العلم وتكفيه بمغزلها، أي تنفق عليه، لا يلقي هما للرزق، فهي تكفيه. فكانت تحثه وتشهد همته لطلب العلم، وكانت توصيه بين الفينة والأخرى فتقول: يا بني، إذا تعلمت 10 أحرف، لم تقل قرأت كتابا أو أبوابا من أبواب صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم وغير ذلك، قالت: 10 أحرف. فانظر في حلمك وخشيتك وأخلاقك. فإن رأيت أنك زدت بما تعلمته وإلا فاعلم أنها تضرك، أي هذا العلم لا ينفعك الذي تعلمته. الشاهد أن العلم النافع هو الذي تظهر آثاره على سلوكيات المرء وأخلاقه وسيرته وسمته وغير ذلك. وأنتم تعلمون أن هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء ما انتشر في المعمورة جمعاء إلا بتلك الأخلاق العالية التي تخلق بها أولئك الرعيل الأول، أو قل ذلك الجيل الفريد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكانوا بحق يدعون الناس كما شهد بذلك العدو قبل الصديق، كانوا يدعون الناس بأخلاقهم بسيرتهم العملية قبل أن يدعونهم بأقوالهم. وهذه حقيقة تناقلتها كتب الأدباء، سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. واليوم في حياة المسلمين، وأقولها حتى عند أهل الاستقامة تجد هذا الانفصام بين تلكم الأخلاق التي هي من منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. الناس يقولون عندما يقول أنا من منها أنا أنتهج أو أريد أن أكون من منهج الفرقة الناجية أو منهج أهل السنة والجماعة. ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ المنهج أهل السنة والجماعة بأخلاقهم وسلوكياتهم وسيرتهم وعباداتهم وغير ذلك. فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتنبه إليه الناس اليوم. وكأن المنهج هذا منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية حفروه في جانب معين. أما أخلاق السلف فلا ندعو أنفسنا وغيرنا إليها. عبادة السلف أن نتعبد ربنا تبارك وتعالى كما كان أولئك، وننافس أولئك في أعمالهم وأخلاقهم وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون هذه الأحاديث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث، وهو من كما قال العلماء من أركان دعوته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو الناس إلى محاسن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكاه ربه تبارك وتعالى في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت أمنا عائشة فسرت كان خلقه القرآن. كان مع ذلك يقول في دعائه بين يدي مناجاته لربه سبحانه وتعالى اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لأنه توفيق من الله عز وجل أن يهديك للتخلق بأخلاق الإسلام. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وفي الدعاء الآخر اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غير ما حديث إن أكمل المؤمنين إن أكمل المؤمنين وإن من خياركم وإن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحديث في الصحيحين وفي السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي قال: أنا زعيم ضامن بي لبيت في أعلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك وهو الصادق المصدوق. وأنت ترى أرباب الدنيا الآن عندما يعرض التاجر سلعة مضمونة تجد ذلك التهافت الذي لا نظير له على تلك السلعة المضمونة. لكن إذا كانت هذه الضمانات مع أن التاجر قد يكذب قد يخطئ ومع ذلك تجد هذا الإقبال والتهافت على تلك السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك يا عبد الله يضمن لك الجنة. أنا زعيم. والزعيم هو الضامن والكفيل كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بيت ليس في الجنة في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ لما أراد سفرا فقال أوصني يا رسول الله فأوصاه ثم أوصاه فقال زدني قال استقم وليحسن خلقك. فهذا يبين منزلة الأخلاق في الإسلام. وأنت تجد كثير ممن ينتسب إلى هذا المنهج وإلى غير ذلك تجد لا يتخلق بأخلاق الإسلام سواء مع إخوانه أو مع والديه. ونتكلم هذا عما وصلني بكثرة من شكاوى من هذا القبيل مع الزوجة. منهم من يسيء إلى زوجه، منهم من يقول الكلام البذيء لزوجته، إلى غير ذلك من الأمور التي يستحي المرء أن يتكلم عليها في بيت الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة ويسأل ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديه لهذه الأخلاق ولهذه الآداب التي يدعو وندعو إليها ويدعو إليها هذا الدين الحنيف. هذه فقط ذكرى وتذكير لنفسي وإخواني، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا بهذه الذكرى. الإنسان إذا تخلق بالأخلاق الحسنة وبالآداب الرفيعة وتخلى عن تلك الآداب الوضيعة التي تقذفها مستنقعات الغرب القذرة، وبعد ذلك يدعو غيره ويقع التمايز بين ما ذكرناه في غير ما مر. وهذه مصيبة. قديما كان التمايز بين بيوت أهل الاستقامة وغير أهل الاستقامة، لكن الآن لا يكاد الإنسان يرى هذا التمايز الذي نريده. وإلا لما نطلب العلم؟ لما نطلب العلم؟ كثيرا ما نذكر أنفسنا وإخواننا تجد الرجل يدخل بيته يغضب من تصرف أهله أو من فعلة أهله، فلربما أنها لم تنضج جيدا الطعام فيغضب غضبا شديدا، ولربما يرى أهله متهاون في أمر الصلاة فلا يغضب فلربما ما سألها ألبتة، أقول ما سألها ألبتة منذ أن تزوج، هل تحفظ كلام الله عز وجل؟ هل تقرأ؟ هل قرأت؟ هل تحافظ على الأذكار؟ ما أخذ رسالة صغيرة يقرأها على أهله ينفع بها نفسه وأهله وأولاده أو غير ذلك، ما يغضب على مثل هذه الأمور، وإنما يغضب على الأمور الدنيوية. ونحن دائما نذكر أن البيت الإسلامي أو الأسرة المسلمة هي أول لبنة من لبنات بناء المجتمع الإسلامي. ما يغضب من أهله مثلا إذا اغتابت بين يديه، فهذا الذي لا يصلح أقرب الناس إليه كيف يصلح غيره؟ كيف يصلح غيره إلى غير ذلك؟ فهذه الأمور لا بد أن تكون فينا، هذا الأمور لا بد أن تكون فينا، وأن يقع هذا التمايز. الآن لا تمايز بين بيوت أهل الاستقامة وبيوت غيرهم، تلفاز إلى غير ذلك. المسلمات التي كانت من قبل لا تناقش، بعض المسائل كالكعب العالي وغير ذلك من المسائل أصبحت الآن من المسائل التي تناقش، ومسائل مختلف فيها. وزوجه مثلا تقول أنا أقنعني قول العالم الفلاني، أقنعني قول العالم الفلاني، ثم بعد ذلك تجدها تتخير من كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما يناسبها هي، ما يناسبها هي. إذا كانت مقلدة للعالم الفلاني بل تقلده في كل المسائل. أنا أقول هذا الأمر، المرأة مرأة، لكن الذي أريد أن أنبه عليه وأشير إليه أنه في ذخن هذه الأمور كلها لا تجد الزوج يتحرك ساكنا ليرشد أهله وليبين لها حكم هذه الأمور. عندما تتخير مثلا في الكعب العالي، تتخير مثلا زلة عالم من العلماء أو طالب من العلماء في مسألة أخرى، مثلا الذهب المحلق أو غير عالم، والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما نقل عن بعض السلف قال من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. ولكن هذا الواجب ينبغي أن يقوم به الزوج. هذا فقط مجرد ذكرى أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني. كنا قد انتهينا عند الترجمة التي والباب الذي بوب له الإمام البخاري بقوله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب تطوع رمضان أو تطوع قيام رمضان من الإيمان، ذكرنا في المجلس الماضي الباب الذي سبق هذا الباب، باب الجهاد من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان. وقبل هذا الباب ذكرنا أنه باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وذكرنا وجه مناسبة توسط باب الجهاد من الإيمان، أي هذه الترجمة للترجمة ما قبلها وهي باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وهذه الترجمة باب قيام رمضان من الإيمان. الذي ينظر يقول أن الأنسب أن يجعل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الباب الذي نحن فيه هو باب تطوع قيام رمضان بعد ليلة القدر، ثم يجعل باب الجهاد بعدهما. لكن ذكرنا أن الإمام البخاري أن الحافظ ابن حجر أشار إلى نكتة بديعة قال: ولم أر من تعرض إليها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال أن وجه إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله رحمة واسعة لهذه الترجمة يقصد باب الجهاد من الإيمان بعد باب قيام ليلة القدر من الإيمان، قال لأن موافقة ليلة القدر تتطلب وتستدعي من صاحبها مجاهدة زائدة، تتطلب من صاحبها لكي يوافقها مجاهدة زائدة ومحافظة تامة ومجاهدة في سائر الأيام العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر قد يوافقها صاحبها وقد لا يوافقها، أي قد يحصل له مقصوده أو لا يحصل. قال كذلك الجهاد الذي يخرج في سبيل الله يبتغي بذلك الشهادة، يبتغي بذلك الشهادة. قال وهذا الذي ابتغاه الذي خرج في سبيل الله قد يحصل له مقصوده أو لا يحصل. قال فتناسبا في أن فيهما المجاهدة في ليلة القدر، المجاهدة في الطاعات وكذلك هذا الباب. ثم أشرنا إلى وجه تقدير قيام رمضان هذا الباب على الباب الذي يليه وهو باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قالوا لأن القيام إنما يكون قبل الصيام، وبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قال في مناسبة إرادة الإمام البخاري هذا الباب باب القيام قبل باب الصيام، قال أراد نكتة بديعة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه يقام في أول ليلة من ليالي رمضان قبل الصيام. وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من قال أنه إذا ظهر هلال رمضان فإنه لا تقام تلك الليلة، فإنه لا تقام تلك الليلة، وإنما يقام من أول يوم في ليلة اليوم الثاني من رمضان صوم ثم قيام. والقول الثاني وهو الراجح أنه يقام في أول ليلة، لذلك بعض السراء قالوا كأن الإمام البخاري أراد أن يبين هذه النكتة وأنه يقام ولو قبل الصيام. ومنهم من قال وجه المناسبة أن الليلة قبل النهار، الليلة قبل النهار، ولذلك بدأ بالقيام الذي يكون في الليلة قبل الصيام الذي يكون في النهار. هذا أشار إليه شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل ابن أويل الأصبحي ابن أخت الإمام مالك، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة هو خاله، هذا إسماعيل ابن أويل الأصبحي. قال حدثني مالك، حدثه خاله فهو خاله وشيخه، وهكذا كان المجتمع السلف الصالح يكون أبوه ويكون شيخه، يكون خاله وشيخه كذلك. فتأمل، قال حدثني مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن هو أبو إبراهيم ويقال أبي عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة الصحابي المكثر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. التطوع تفعل، ومعناه لغة تكلف الطاعة، هذا معنى التطوع تكلف الطاعة. والمراد به عند الإطلاق التنفل، ما سوى الفرض، ما سوى الفرض يقال صلاة النافلة، أي ما يقابل صلاة الفريضة. ورمضان مصدر رمضة، إذا احترق من الرمضاء. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح الإمام البخاري في عمدة القاري، قال: رمضان مصدر رمضة إذا احترق من الرمضاء. قال: ثم جعل علما على هذا الشهر، شهر رمضان. قال: ولما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. هذا ذكره الإمام العيني. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث، لكن في كتاب الصيام، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، وأورد هذا الحديث في كتاب الصيام. هذا الكلام الذي ننقله لكم قاله الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الصيام. قال: قام، أي قام لياليه مصليا. قال: والمراد من قيام الليل ما يحصل، مراد من قيام الليل المذكور هاهنا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان. قال: المراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. فتأمل كلام الحافظ. وقال الإمام النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يريد أن يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن القيام رمضان لا يكون إلا بها. ما الفرق بين كلام الإمام النووي وكلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ يقول الحافظ: من قام رمضان قيام الليل هو مطلق القيام. الحافظ ابن حجر الإمام النووي يقول صلاة التراويح، وصلاة التراويح هي قيام. هل هناك ثمة فرق بين كلام الحافظ وكلام الإمام النووي؟ هناك فرق، لأن الحافظ كلام الحافظ يشمل إذا ما صلى الإنسان مع الجماعة، إذا ما صلى الإنسان مع الجماعة في المسجد، وهذه تسمى صلاة التراويح. ولماذا سميت بصلاة التراويح؟ لأنهم كانوا قديما إذا صلوا ركعتين استراحوا قليلا. لماذا كانوا يستريحون قليلا؟ من طول القراءة كانوا يستريحون قليلا. كلام الحافظ ابن حجر يشمل إذا ما صلى جماعة وإذا ما صلى في بيته، كان يصلي بأهله وهذا جائز، وهذا جائز. وبعض العلماء قال قد يكون أفضل، أنا أقول بعض العلماء قال قد يكون أفضل إذا أن رأى أنه يصلي في بيته أجمع لنفسه وأخشع وإلى غير ذلك، قالوا هذا أفضل. وبعضهم قال بل الأفضل أن يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة في المسجد. أما كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإنه يشمل صلاة الجماعة فقط. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: وأغرب الكرماني، وأغرب الكرماني عندما قال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان هاهنا المذكور هاهنا صلاة التراويح، صلاة التراويح، صلاة التراويح هذا وصلاة القيام جاء في حديث أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من ليالي رمضان، فصلى الناس بعض الناس بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بالأمس، قام بالأمس وصلى معه بعض الناس. في الليلة الموالية اجتمع أكثر مما كان عليه في الليلة الأولى، فصلى معه بعض الناس، فأصبح الناس فتحدثوا، فصلى به في الليلة أكثر، فاجتمع أكثر مما كان عليه من قبل. في الليلة الرابعة ضاق المسجد، وهذا يستفاد منه كيف كان الصحابة وكيف كان إقبالهم على الطاعات. فأربع الليلة الرابعة ضاق المسجد بأهله، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، أي مكانكم أي حضوركم بالأمس للصلاة، لكني خشيت أن تفرض عليكم، أي أن يفرض عليكم قيام الليل فتعجز عنها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفيق بأمته. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والأمر على ذلك. قال الإمام ابن شهاب الزهري راوي الحديث، قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كان الأمر كذلك، أي أنهم لم يكونوا يصلون صلاة القيام في المساجد. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في الصحيح الإمام البخاري كذلك عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، أي جماعات أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر دخل المسجد هذا مع عمر، فرأى منهم من يصلي في ليالي رمضان لنفسه ومنهم من يصلي بجماعة إلى غير ذلك، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أجمعهم على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم رضي الله تعالى عنه فجمعهم على أبي بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم وهو أبي بن كعب، فقال عمر نعم البدعة هذه، والذين ينامون عنها أفضل من الذين يقومون. عمر أراد الذين ينامون عنها، ماذا أراد؟ هل يفهم منه أن الذي لم يقم مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبقي في بيته أفضل؟ لم يرد هذا عمر، وإنما أراد من يؤخر صلاة القيام إلى قبيل الفجر فهو أفضل. هذا الذي أراده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله في الحديث إيمانا أي تصديقا بوعد الله، تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، هذا معنى الحديث من قام رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله ما هو وعد الله عز وجل؟ الثواب الذي رتبه على القيام. هذا معنى إيمانا الذي يرد في كثير من الأحاديث التي نقرأها ولا نفقه معانيها، وهذا من المصائب. ولذلك فطرت الهمم، فطرت الهمم وضعفت النفوس، فتجدها لا تقبل على الطاعات لأنها لا تفقه معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، الاحتساب أي طلبا للأجر، طلبا للأجر، لا يقصد من ذلك أي من قيامه أو من صلاته أو من زكاته أو من غير ذلك، لا يقصد المراءاة ولا التسميع ولا غير ذلك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. مر معنا معاني غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، أن ظاهره يتناول الصغائر والكبائر. وبه جزم بعض أهل العلم كالإمام ابن المنذر وغيره. الإمام النووي قال: المعروف أنه يختص بالصغائر، مثل هذه الألفاظ: غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، من فعل كذا غفر له. الإمام وبعض أهل العلم قال ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، والإمام النووي يقول المعروف يعني عند أهل العلم أنه يختص بالصغائر، لكن إن جاء على الصغائر كلها، إن جاء على الصغائر كلها أي غفر كل الصغائر، قال يجوز أن يخفف من الكبائر، وإلا فالكبائر لا بد فيها من التوبة، وإلا الكبائر فلا بد فيها من التوبة. الترجمة التي تليها هو: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال الإمام الكرمالي في الكواكب الدراري، قال: احتسابا، وإنما اكتفى به ولم يقل إيمانا واحتسابا كما مر، قال احتسابا فقط، إما لأنه لما كانت الحسبة لله قال احتسابا ولم يقل إيمانا، قال إما لأنه لما كانت الحسبة لله تعالى خالصا لا يكون إلا بالإيمان، وإما لأنه اختصره بذكره إذ عادته الاختصار في التراجم والعناوين. وهذا الذي يظهر، لأن من عادة الإمام البخاري وهذا منهجه، ولعلكم التمستم بعض ذلك فيما سبق من الأبواب والتراجم، أنه يتوقع فيها الاختصار. والحديث فيه فضل الصيام، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمس، على خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ترتيبه، هل هو الركن الرابع أو الركن الخامس؟ قد جاء في رواية لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما جعله الخامس وأن الحج الرابع، وجاء في رواية أخرى في الصحيح أنه الرابع والحج الخامس، لكن هو ركن بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والعلماء يختلفون فيما ترك صيام رمضان، هل يكفر أو لا يكفر؟ هو قول بعض أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، هو رواية عند الإمام أحمد. ومن أعظم ما ورد في فضل صيام رمضان حديث القدسي، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. يقول الإمام القرطبي في شرحه لهذا الحديث، وبه أختم، قال: يقول الإمام القرطبي في تفسيره: وإنما خص الصيام بأنه له فإنه لي، وإكالة العبادات كلها له لأمرين باين الصوم فيها سائر العبادات. قال أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. الثاني أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له، أي إلا لله عز وجل، فلذلك صار مختصا به وما سواه من العبادات ظاهرة. قال الإمام ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. ولعلنا نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.